السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت سيدنا محمد سارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد تكلمنا في اللقاء السابق تحت عنوان صفات تحبها المرأة في زوجها، وكان من المفروض أن نكمل هذه السلسلة لنحذر من فساد البيوت والمشاكل التي تحدث فيها، لكن عارضني عارض. سأتكلم اليوم تحت عنوان احذروا جند الله، احذروا جند الله، احذروا جند الله. أولا، تعريف الجند وبيان لهذا الأمر. قال الخليل ابن أحمد: جند كل صنف من الخلق يقال له جند على حدة، كل صنف من الخلق يقال له جند على حدة. وقال ابن منظور في لسان العرب: الجند هم الأعوان والأنصار، والجند هم العسكر. وجاء أيضا عند ابن عاشور قال: الجنود جمع جند، وهو اسم لجماعة الجيش. يا ترى من هم جنود الله؟ وما هي الأصناف التي جعلها الله جندا له؟ ما هي الأصناف التي جعلها الله جند له سبحانه وتعالى؟ مع أن الله جل وعلا لا يحتاج لهذه الجنود، لكنهم يكون لهم وضع وحكمة عند الناس كما أمر رب الناس سبحانه وتعالى. أصناف جنود الله، لابد لنا أن نحذر حين نرى الجراد يأتي إلى مصر، حين نرى الاقتصاد في انهيار، حين نرى كثيرا من الناس يضيعون ويتيهون، ونرى كثيرا من البيوت تخرب والطلاق يكثر، ونرى المشاكل، ونرى كثيرا من طلبة العلم بل من العلماء والمشايخ قد يذل ويسقط في كثير من الأمور، ونحن لسنا ببعيدين عن مثل هذه الأحوال، لابد لنا أن نقف وقفة. لماذا يحدث هذا كله؟ احذروا جند الله. أصناف الجند: أول أصناف الجند الملائكة، ملائكة الرحمن جعلهم الله جند له. قال ربنا تبارك وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال عطاء: يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار. المقصود هنا كما قال عطاء أنهم الملائكة الذين جعلهم ليعذبوا أهل النار في النار، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقال القرطبي رحمه الله: أي ما يدري عدد الملائكة الذين خلقهم الله لتعذيب أهل النار إلا الله سبحانه وتعالى. وقد مد الله المؤمنين بجنود من الملائكة عند قتالهم للكفار في 3 غزوات نذكر أمثلة فيها. الأولى في غزوة بدر، من الأمور التي قام بها ملائكة الرحمن أنهم يساعدون المؤمنين على محاربة المشركين. قال رب العزة جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. إخواننا، المسألة هنا ليست مسألة العدد. العدد جاء لماذا؟ هل الله سبحانه وتعالى يحتاج أصلا إلى ملائكة؟ لا، ولكن المسألة هنا فيها حكمة، وما جعله الله إلا بشرى، إلا بشرى، العدد ده ما جعله الله إلا بشرى، ولتطمئن به قلوبكم، حكمة ثانية، حتى يطمئن أهل الإيمان وهم في بداية المعارك، في بداية المعارك وغزوة من الغزوات التي يقودها الحبيب النبي القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، لما بدأ يستغيث الله سبحانه وتعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وإلى أصحابه 319 رجل، يعني 1000 مقابل 319 رجل، ماذا يفعل النبي؟ استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة، لا أصلي على النبي، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه أو تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. ليس تهديدا، إنما خوف على الدين، خوف على التوحيد، من أجل الله الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الملك جل في علاه. فما زال يهتف بربه صلى الله على سيدنا محمد، ما زال يهتف بربه، يمد يديه إلى السماء ويستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، أي جاء من خلف رسول الله وقال: يا نبي الله، صلى الله على سيدنا النبي، يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله جل وعلا في كتابه الكريم، أو أنزل الآيات، يقول الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشر ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر أصلا إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله كما جاء في كتاب الله جل وعلا. هل الملائكة جند؟ نعم، وقد حضروا في المعارك والغزوات مع رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين، إذ سمع ضربه بالصوت من فوقه، كأن حد بيضرب بصوت من فوقه، وصوت فارس يقول: أقدم حزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، وجد أن المشرك لسمع صوتا يقول له: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك فإذ به مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، أنف المشرك قد خطمت، وشق وجهه كضربة الصوت. فنظر إلى هذا الأمر وعلم أنها جاءت من قبل ملائكة الرحمن، فجاء الأنصاري فحدث بذلك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. الكلام ده يا أخوانا في غزوة قتل المسلمون فيها يومئذ 70 وأسروا 70، وأخرج هذا الحديث المسلم في كتاب الجهاد والسير وباب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: استستغيثون ربكم، هذا العدد الذي أتى الله وعد به مطلقا، يقول هذا الإمام ابن تيمية، أي أن هذا العدد قد يكون بإذن الله بعد ذلك مدد للمسلمين. وقد رأى كثير من الناس من جند الله الذين كانوا يجاهدون في حرب أكتوبر من أجل الله جل وعلا، لا من أجل شهرة فارغة ولا من أجل وسام زائل، إنما كانوا يجاهدون من أجل الله. منهم من رأى آيات وعبر، فعلا جبريل عليه السلام كما أخبر الحبيب النبي في البخاري في كتاب المغازي في باب شهود الملائكة بدرا، قال الحبيب النبي: هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. حتى جبريل حضر المعركة مع النبي محمد. العدد كثر، مع أننا لا نحتاج هذا العدد من، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج هذا العدد، إنما المسلم المؤمن يحتاجه لتطمئن القلوب، وهي بشرى للمؤمنين، لأن ملك واحد يكفي لأن يخسف بالأرض كلها، ولكن اطمئنان للقلب. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في هذه الآية: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. ابن كثير يقول: ما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه لكم أو إياكم إلا من قبيل البشرى، لأن الله لا يحتاج مثل هذه الأمور. في غزوة أحد، في غزوة أحد نزل ملائكة الرحمن يقاتلون مع الحبيب النبي، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، واحد عن يمينه واحد عن يساره، يقول عن يساره، يقول نص الحديث: عن يساره رجلين عليهما ثياب، عن يساره رجلين عليهما ثياب بيض، يقاتلان مع رسول الله كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد، كان هما جبريل وميكائيل عليهما السلام. أخرج هذا البخاري في كتاب المغازي ومسلم في كتاب الفضائل. إذن جبريل وميكائيل كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلان في غزوة أحد. أيضا في غزوة الأحزاب أرسل الله جل وعلا كما قال في كتاب الكريم: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم تروها. ملائكة الرحمن يقاتلون مع المؤمنين، وقد يأتي ملائكة الرحمن ليحدثوا الرعب في المشركين من غير قتال، من غير قتال. بعث الله كما جاء في بعض التفاسير، قال المفسرون: بعث الله في غزوة الأحزاب الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت الثياب وقطعت الخيام والفساطيط وأطفأت النيران. تخيل الملائكة تحدث هذا، نعم بأمر الله، وأطفأت النيران وأكفأت القدور، الطعام بتاعهم دلأته لهم، وأكفأت القدور وجالت الخيل بعضها في بعض، يعني الخيول بدأت يضرب بعضها بعضا، وأرسل الله عليهم الرعب وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر عند المشركين، فدب فيهم الخوف والهلع ففروا هؤلاء من جند الله. احذروا جند الله، فقد تتنزل ملائكة الرحمن لتحارب من يحاربون كتاب الله وسنة رسول الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصف الثاني من جند الله الصف الثاني من جند الله المجاهدون الصادقون. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلام الله في سورة الصفات. الله سبحانه وتعالى علمنا وفهمنا أن الأمة ستصير أو سيصير الأمر في نهايته إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله، يعني أنا ذاك، اختر لي أروح فين. قال: عليك بالشام، قال عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إليها خير أو يجتبي إليها خيرته من عباده. يعني هذا حديث للنبي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في الجهاد، باب في سكن الشام وفضل هذه البلاد عند الألباني. يقول النبي له: فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسكوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. إذن الذي توكل بالشام وأهله هو الله سبحانه وتعالى. من ضمن جنود الله رقم ثلاثة الريح. الريح يا عباد الله، حين كانت تأتي الريح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف، كان الرسول يتحرك ويدعو الله. لماذا؟ اسمع ماذا قال الله عن قوم أهلكهم بالريح. قال تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال المفسرون: كان المطر قد حبس عن عاد، كان المطر قد حبس عن عاد، امتنع المطر، فساق الله إليهم سحابة سوداء، فساق الله إليهم سحابة سوداء، فلما رأوها فرحوا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا. فقال لهم هود: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. الله سبحانه وتعالى دمر بهذه الريح كل شيء، حتى الأنعام، حتى الزروع، كل شيء دمر بسبب هذه الريح. قال القرطبي: الريح التي يعذب بها نشأت من تلك السحاب. الذي روى هذا الحديث الإمام القرطبي، قال الريح التي، أو الخبر هذا، قال القرطبي: الريح التي جاءت إليهم نشأت من السحاب السوداء لما ظنوا أنها مطر من عند الله. قال رب العزة جل وعلا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. إذن جعلها الله عليهم، جعل الله عليهم فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية، كأن النخلة طارت رأسها، اكتثت هذه الرأس. كذلك تركهم الله جل وعلا، جعلهم كأنهم لا شيء، كأعجاز نخل خاوية. عن أبي سعيد الخدري، لنتأكد أن الريح مرسلة من قبل الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: كنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر. يوم الخندق، يوم أن جمع الأحزاب أنفسهم على قتال الموحدين، يقول أبو سعيد الخدري: قلنا يا رسول الله، ونحن يوم الخندق، يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عورات إخواننا في سوريا وآمن روعاتهم. قال: فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في الحديث عن رسول الله أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه اللهوات، إنما كان يبتسم. قالت: وكان إذا رأى غيما، كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيمة يستبشرون أو يفرحون رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: قال رسول الله: يا عائشة، ما يؤكنني أن يكون فيه عذاب؟ يخاف النبي على الأمة، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، ظنوا أنه مطر من عند الله. عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أما الصبا فهي الريح التي تجيء من ظهرك إذا استقبلت القبلة. وأما الدبور فهي الريح التي تجيء إذا كان وجهك قد أو إذا استقبلت القبلة تجيء الريح من قبل وجهك. إذا استقبلت القبلة تجيء الريح من وراء ظهرك اسمها الصبا. وإذا استقبلت القبلة تجيء الريح من قبل وجه الإنسان هي اسمها الدبور التي أهلك الله بها عاد. من ضمن أيضا جنود الله الصيحة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لننظر في واقعنا وماذا يحدث في مصر وفي الأمة الإسلامية. الصيحة، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الصيحة يا عباد الله هو نداء من الله، من قبل الله جل وعلا، من السماء، وقيل هو صوت جبريل، وقيل هو أمر من الله سبحانه وتعالى بصيحة عظيمة قطعت ومزقت قلوب هؤلاء الذين أمر الله جل وعلا أن يقضي عليهم. من ضمن أيضا آيات الله وجند الله آيات عظيمات جعلها الله بين أيدينا. الله يقول عن قوم فرعون، خلي بالكم، وهذا الكلام ليس من الظالمين ببعيد، يعني من الجائز جدا أن يحدث في زماننا. إذا رأينا الجراد قد أتى إلى مصر، لماذا لم يفكر الرئيس ويفكر المرؤوس في هذا الذي يحدث عندنا؟ من الناس من يخرجون في الإعلام يسخرون من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنا هاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ شوفي، نحمد الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعك يا اختي، تفضلي. بارك الله فيك ونصحتك الأمة. وانت كذلك يا رب. بالله عليك يا شيخ ايمن، كنت يعني عايزك تدعيلي يعني وكده. اسال الله ان يفرج همنا واياك ويبارك فينا وفيك ويهب لنا ولك العافية، اللهم امين. سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. الله يحفظك. مع حضرتك وليد من السويس يا مولانا. اهلا حاج وليد، ازيك؟ اهلا مع حضرتك، الله يكرمك ويعزك يا رب. ربنا يسترك ان شاء الله، ربنا بس يعافينا واياك ان شاء الله. انا وفضيلة الشيخ مسعد انور عندكم بكره في السويس. هو المسجد اسمه ايه؟ مسجد الهدى بالعبور ان شاء الله مولانا. الهدى بالعبور ان شاء الله باذن الله. ابشر ان شاء الله. في انتظار حضرتكم. دعواتك بس كده ان ربنا ييسر الحال ان شاء الله، نجي لكم باذن الله. باذن الله تشرفونا وعلى راسنا من فوق ان شاء الله مولانا. جاهز الجمبري. وسلامنا ان شاء الله باذن الله للشيخ مسعد انور، وتيجوا بالسلامه ان شاء الله مولانا. بنحبكم في الله والله، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم جميعا يا رب العالمين. سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ ايمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اني احبك في الله. وانا احبك في الله. ربنا يجعلك من المخلصين في القول والعمل يا رب العالمين. يا رب العالمين. استحلفك بالله ان تدعي لاختي بالزوج الصالح في قيام الليل كده ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها ويهب لها الزوج الصالح يا رب العالمين، وان يرضيها يا رب. وتدعي لاخواننا في سوريا كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه اتفضل يا اختي. لو سمحت ممكن اشترك في البرنامج؟ اتفضل ان شاء الله، بارك الله فيك. بس اخفضي صوت التلفزيون شوي. حاضر. تفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله، تفضلي. تفضلي اختي الكريم. انقطع الاتصال. طيب إن شاء الله نكمل حديثنا، بارك الله فيكم يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك أيضا، أو كتاب ربنا أخبرنا أن هناك صيحة هي التي تقطع قلوب الظالمين، قلوب من أراد الله بهم هلاكا. هذا أيضا من جند الله الصيحة. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أيها الأحباب، أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، من ضمن أيضا الجنود الأشياء التي أرسلها الله جل وعلا على آل فرعون. قال ربنا تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الآية واضحة في سورة الأعراف. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. الجراد جند من جند الله كما أخبرنا رسول الله محمد. فلماذا لا نفكر لماذا أتانا الجراد؟ أرى والله في كثير من قنوات الإعلام تطاولا على سنة سيد الأنام. وحين يخرج علينا ضباط ورجال وشباب يستثنون بسنة النبي محمد يلقون هذا الذي نراه من مصير، والله العظيم خزي كبير. كيف نتشدق بأننا نطبق شريعة الله بعد ذلك ونحن لا نستطيع أن نطبق أحكام قضاء 8 أحكام نهائية؟ نتقي الله، احذروا جند الله جل وعلا. والله العظيم لن ينصلح حال بلد فيها حرب لسنة النبي محمد. الاقتصاد هيرقى ولا صحة هتنزل ولا عافية، ونحن نرى الأمر ظاهرا واضحا. 8 أحكام قضاء، 8 أحكام قضائية. ثم يأتي واحد من المسؤولين ويجلس معهم ويقول اختاركم أي وزارة؟ لماذا؟ لسنة النبي صلى الله عليه سيدنا رسول الله. إذا كانت ممثلة أخذت حقها من شيخ، ونحن لا نغضب إذا كان الحق يعود لأهله وإن كان لكافر أو لفاجر، ولا نقول هذا الأمر على ممثلة، فالممثلة هي مسلمة، إنما نقول حتى لو كان لكافر أو فاجر نحن لا نغضب. فما ظننا بهذا الذي نراه من أحكام؟ احذروا جند الله. الجراد لا يأتي هكذا. الله جل وعلا يقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. هكذا قال الله. ما هو الطوفان الذي أتى على آل فرعون لما طغوا في الأرض وعلوا؟ قال الطبري اختلف أهل التأويل في معنى الطوفان، فقال ابن عباس والضحاك ومجاهد وأبو مالك أنه الماء، وقال عطاء وعائشة ومجاهد وعبد الله بن كثير الموت، وقال ابن عباس على ما رواه عنه أبو ظبيان أنه أمر من الله طاف بهم. هذا هو الطوفان. فما هو الجراد؟ الجراد هو المعروف، الواحدة منها جرادة، سمي به لجرده ما كان على الأرض، وهو جند من جنود الله يسلطه على من يشاء من عباده. قال القاسمي فأكل جميع عشب أرض مصر والثمر. أكل كل أو جميع عشب أهل مصر والثمر مما تركه الطوفان، حتى لم يبق شيء من ثمرة ولا خضرة في الشجر ولا عشب في الصحراء. وقال السعدي فأكل ثمارهم وزروعهم ونباتهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الجراد فإنه جند من جنود الله الأعظم. الجراد يأتي من قبل الله موجه. كنا أيام النظام السابق إذا رأينا مثل هذا نقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. نريد رجلا في الأمة يخرج يقول أنا أدافع عن السنة ولو كان الثمن حياتي. ميت أنت لا محالة والجميع ميت، فهل من إنسان يغار على سنة النبي المختار؟ هؤلاء لما أرسل الله عليهم الجراد والطوفان أرسل لهم بعدها القمل. ما هو القمل؟ جاء من عند الله جل وعلا، لحس الأرض كلها، لحس الأرض كلها. أنا أعرف واحد باع الفيلا بتاعته برخص التراب بسبب هذا القمل، ملأ المكان برخص التراب، بدأ يجيب حاجات ويرشها في المكان لكن لا يمكن لحد ما باع المكان. هذا الأمر إن سلطه الله علينا سنرى ما حدث عند هؤلاء. الله جاء بالكمل فمسح الأرض كلها، كان يدخل بين أثواب أحدهم وبين جلده فيلدغه ويعضه. سبحان الله، كان لأحدهم الطعام إذا أراده وجده ممتلئ بالكمل. كانوا لا يرون شيئا من الأشياء التي عندهم، الفراش والطعام والماء قد امتلأ بالكمل. فعم أرض أهل مصر كلها، وكان الناس والبهائم قد امتلأوا بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كانوا يحذرون من عذاب الله كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالطوفان والقمل أو الجراد والقمل والضفادع، تخيل أن الضفادع ملأت الأرض وخرجت من الأنهار وخرجت من كل خليج ومن المناقع وغطت أرض مصر، حتى الفرش امتلأت بالضفادع، ملأت أوعيتهم، ملأت الأوعية وملأت أقلقتهم، حتى ملأت الطعام والماء والشراب. تخيل أن أرض مليئة بالضفادع، كيف يعيشون؟ ثم جاء بعد ذلك أمر الله إلى الدم، هذا الدم الغليظ الذي كان الواحد فيهم إذا كشف وعاءه وجده ممتلئ بالدم، إذا أراد أن يشرب وجده ممتلئ بالدم، الأنهار امتلأت الدم، كل شيء أصبح عندهم كما ترون وتنظرون. المسألة ليست سهلة ولا يسيرة، إنها آيات مفصلات الله جل وعلا بينها ووضحها لنا، ونحن لسنا ببعيدين عن عذاب الله إن حاربنا الله في كتاب أو في سنة. من ضمن جنود الله البعوض، البعوض كان من أوائل الجبارين والمتكبرين النمرود، لما أراد أن يحارب الله وكتاب الله وسنن رسول الله آنذاك من الأنبياء كان سيدنا إبراهيم عليه السلام، ماذا حدث لهذا؟ لما قال أنا إلهكم وتكبر وتجبر، أرسل الله له جندا من جنوده، أرسل الله جندا من جنوده، أرسله البعوض فدخل عليه فأهلك كل من حوله وأبقاه الله، ثم جاءت بعوضة ودخلت في أنفه فاستقرت في رأسه، فاستقرت في رأسه، كان قد تكبر في الأرض 400 سنة، فأراد الله جل وعلا أن يهان 400 سنة أخرى، يطرق على رأسه بالمطارق والنعال، وكان أخف ما يحدث له أن يجمع الرجل يديه ثم يضربها هكذا 400 سنة يضرب فوق رأسه. لماذا؟ لأنه أراد محاربة الله، فأرسل الله له جندا يستصغره الناس ويستقلونه ويستضعفونه، بعوضة. ومن ضمن جند الله جل وعلا الحجارة، لابد أن نحذر الحجارة، الله جل وعلا أرسل الحجارة على كثير من الناس، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، دعا قوم لوط، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أخذ جبريل عليه السلام قوم لوط من سرحهم ودورهم وحملهم حتى بلغ بهم، ومعهم المواشي والأمتعة، حتى بلغ بهم إلى السماء، وسمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم قذفهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل. هذا ما حدث لقوم لوط. المسألة إذن تحتاج منا إلى وقفة. ومن ضمن جند الله، أنا أقول في عجالة حتى أجمع الجند في هذه الحلقة لنعود إلى سلسلتنا لنتخلص من المشاكل في بيوتنا. من ضمن أيضا جنود الله الطير. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أرسل الله عليهم الطير، فبدأت الطيور تأتي من قبل الله جل وعلا وتطير فوق أبرهة ومن معه ممن جاءوا لهدم الكعبة. الله جل وعلا جعل كيدهم في تضليل، مزقهم وجعلهم على الأرض كأنهم عصف مأكول. أيضا من ضمن أيضا جنود الله المطر. المطر، تذكرون يوم أن دعا سيدنا نوح عليه السلام ربه وقال رب إني مغلوب فانتصر. ربنا سبحانه وتعالى يقول اسمع آيات الله، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر ودسر بخشب ومسامير، حملهم الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى حين يريد بالناس عذابا يرسل عليهم هذا المطر ويزيد منه حتى يغرقون جميعا. الله سبحانه وتعالى أنزل المطر أصلا إما عذاب وإما تطهير أصلا للمسلمين والمؤمنين. ربنا تبارك وتعالى جعل الماء جند من جنوده حين دعا سيدنا نوح عليه السلام وصنع السفن بأعين الله سبحانه وتعالى أو على عين الله، جرت السفينة وقول ربنا واضح، فتعالوا بنا ننظر ماذا حدث. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ودادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وتوالت الأحداث، وقال رب العزة جل وعلا: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. إذن الماء جند من جنود الله، ولم لا؟ تعال ننظر إلى مصير فرعون، مات غريقا في اليم. قال رب العزة جل وعلا: نهرب من عدم القدرة على الحديث بالآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله الله، أصبح الماء كالجبال العالية الشاهقات. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، هكذا قال الله، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ومن ضمن آيات الله وجنوده يا عباد الله الرعب والخوف. قال رب العزة جل وعلا: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هكذا علمنا الرحمن، إذا ألقى الله في قلوب هؤلاء الرعب، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب، ده في سورة الحشر. ربنا تبارك وتعالى يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. يعني الشرك ده بيعمل الإنسان ضعف، لما تلاقيك خايف من أمريكا وخايف من اللي جاي وخايف من اللي راح، تعرف إن عندنا بعد عن الله وفي حاجة. في الشرك انتشر في الأمة والعياذ بالله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني الأعداء كان يعرفوا أن الجيش هيطلع، شوف المسافة اللي يقطعها الإنسان في شهر قد إيه. لو كان راكبا خيل مثلا، أو راكبا الإبل، أو راكبا سيارة، تلاقي الأعداء يخافوا منك مسيرة شهر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه الله هذا السلاح لحبيب القلوب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن الأسلحة أو من ضمن الجنود النعاس. تخيل النعاس هذا من ضمن الأسلحة. رب العزة سبحانه وتعالى حين يريد للأمة اطمئنانا وسكينة في المعارك ينزل عليهم النعاس أمنة من عنده سبحانه وتعالى. والنعاس في القتال أمنة من الله وهدوء وطمأنينة من الله عز وجل، وفي الصلاة من الشيطان. إذا النعاس جه الإنسان هو بيصلي ده من الشيطان، أما إذا جاء في القتال فهو من الله جل وعلا. ورب العزة سبحانه وتعالى علمنا في كتابه الكريم أنه أرسل النوم على أهل الكهف أو أصحاب الكهف. ماذا قال الله؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. يعني سبحان الله، اعتزلوا هؤلاء لما أرادوا أن يعبدوا أحد غير الله سبحانه وتعالى. ربنا أمرهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الله ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا. لما خرجوا إلى الله سبحانه وتعالى لجأوا إليه وأرادوا أن يفروا بكلمة التوحيد، فأرسل الله عليهم النوم فناموا، ثم بعد ذلك أيقظهم، أبعد عنهم الخوف، بل إن الله قذف في قلوب أعدائهم الرعب والخوف، لا يستطيع أحد أن يقترب منهم. ربنا يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أعطاهم الله هذا السلاح، لا يستطيع أحد أن يقترب منهم، لا يستطيع أحد أن يقترب منهم. سبحان الله تبارك وتعالى له جنود كثير، له في الكون جنود، وجند الله لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. كنا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأحداث التي تحدث عندنا في مصر وفي الأمة الإسلامية وفي العالم أجمع لابد لنا من وقفة ومن النظر إليها بعين بصيرة. ومن ضمن الجند أيضا كلمة الحق وهجاء المشركين، كلمة الحق وهجاء المشركين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر حسان بن ثابت أن يهجو قريشا بكلمة الحق، فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل وهل تفعل فيهم شيء، فيقول إنها عليهم أشد من ضرب السهام والسيوف. فالكلمة لابد لنا أن نطلقها من أجل الله سبحانه وتعالى. ورسالة في نهاية حديثنا، رسالة في نهاية حديثنا، لابد لنا أن نتفكر ونتدبر. إذا رأينا الطاعون قد انتشر والفيروسات قد عمت، ورأينا أن الله سبحانه وتعالى منع عنا المطر، ورأينا أن الاقتصاد قد انهار، ورأينا أن الجراد قد جاء إلى الأخضر واليابس فأكله وقضى عليه، فلنعلم أننا ابتعدنا عن كتاب الله وسنة النبي المختار. فلا بد لنا من العودة ومن الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة حبيبنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. في ختام الحديث لا بد لي من الاعتذار، لأنني كنت على وشك الاعتذار، لكن والله ما ظننت أنني سأكون متعبا هكذا، لكن أقول بإذن الله نكمل سلسلة الحديث عن التخلص من المشاكل في البيوت في الحلقة القادمة. وأعتذر لأمهاتنا وأخواتنا ونساء المسلمين، لأنني كنت قد وعدت وقد ابتعدت عن وعدي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولهم. وقد جاءني على صفحة الفيسبوك وعلى الإيميل وفي الهاتف كثير من الاتصالات التي تحتاج أو تقول نحتاج إلى مثل هذه السلسلة. نختم بهذه الموعظة لعلنا نستطيع لها إدراكا. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن.